قال ليس ذاك، إنما الظلم والشرك. أولم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح لولده وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وأعلى درجات الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تدعو مع الله لا ناخر، أن تنذر لغير الله وأن تتوجه لغير الله بمسألة أو دعاء لا يقدر عليها إلا الله. المسألة الظلم، كل من شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة ظالم لنفسه. نعم، الشرك ظلم، عواقبه وخيمة، تعود على صاحبه بالخذلان والخسران. ولكن اسمحوا لي أن نتكلم عن الظلم السائد بين الناس في البيع والشراء والأخذ والعطاء، الظلم الذي ساد وطغى بسبب هذه الماديات التي قطعت العلاقات، وصارت المادة هي السيد الرئيس، وصارت المادة عند الكثير من الناس هي الإله المعبود الذي يحصل عليه بكل وسيلة وطريقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الظلم أوله بعد الشرك ظلم الوالدين. الوالدين، نعم، وهذا سائد. ظلم الوالدين، الله جل وعلا حرم ظلم الوالدين وحرم العقوق وأمر بالبر والصلة والإحسان إليهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. آيات وآيات. انظر إلى العلاقة الآن بين الرجل وأولاده، بين الأولاد وأبيهم. إن الله تبارك وتعالى لعظم هذه العلاقة أقسم بها: لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد. العلاقة الأبوية وبين الأبناء وأبيهم علاقة مقدسة، علاقة لها مكانة عظيمة. ووالد وما ولد، انظروا إلى هذه العلاقة الآن، تجد أن فيها ما فيها من الشوائب، بل إن شئت فقل الطامات. تسمع عن ولد يضرب أمه أو أباه، تسمع عن ولد يشتكي أبيه بغير حاجة شرعية، تسمع عن ولد قد أعطاه الله ما أعطاه ويترك أبيه لذل السؤال، أي سؤال الناس. إن من أكبر أنواع الظلم العقوق. تعرف إن من حق الوالد على ولده أن يناديه ويسميه بهذه الصفة: يا أبي. النهاردة يقول لك، ينادي عليه يا حق، حق هذا أبوك. لا تقل له يا حق، بل قل له يا أبي، كما قال إبراهيم عليه السلام وهو من هو: يا أبتي. فكان أبوه على الشرك، بل كان صانعا وبائعا للأصنام، داعيا إلى عبادتها من دون الله. ومع ذلك إبراهيم الرسول النبي خليل الرحمن، انظروا كيف كان يخاطبه، كيف كان يكلمه، لا بشدة ولا بغلظة ولا بكنية غير ما يستحقها هو: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. يا أبتي، يا أبتي، هذا إبراهيم. ولما قال أبوه له: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك، ماذا قال؟ قال: سلام عليك، ما قال لفظا مما نسمعه نحن الآن. الله جل وعلا بين لنا أنك لا تعصي أباك أبدا ولا أمك إلا في حالة الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هل هذا قائم؟ والله لا، إلا عند القليل الذين يتقون الله جل وعلا ويراعون حرمات الله تجد العلاقات ممزقة مؤلهلة بين الرجل وأبنائه. كذلك من الظلم ظلم الوالد لأبنائه ألا يربيه على طاعة الله، وألا يربيه على مائدة القرآن، وألا يربيه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يربيه على الدنيا، على موائد الدنيا، على أمثال الناس. كن ذئبا لتأكلك الذئاب، القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، المهن يعلمه مهنة ولا يعلمه. قال الله قال رسوله، هذا ظلم من الوالد لأبنائه، لابد أن يعلمه شيئا من كتاب الله وشيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعدل بين أبنائه. جاء البشير أبو النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وفي يد النعمان، وقال يا رسول الله إني نحلت ولدي هذا نحلة، أعطت لي ولدي هذا عطية وأريدك أن تشهد عليها. قال له أكل ولدك نحلت مثله؟ كل أولادك اديتهم زيه؟ قال لا. قال فأشهد عليه غيري، فإني لا أشهد على جور، على جور أي على ظلم، كان ظالما في عطيته لأنه فضل واحدا وترك الباقي. إن أردت أن يكون لك في البر سواء فكن أنت لهم في العطاء سواء، حتى في المعنويات. إذا ما قبلت واحدا قبل الآخر، إذا ما بششت في وجه واحد بش في وجه الآخر، وهكذا. قال أشهد علي غيري، فإني لا أشهد على جور. في هذه الأيام نسمع عن قصص وحكايات أن الرجل كتب لولد أو مجموعة من الأولاد ما يملك وترك الباقي، أو ترك ولدا لأنه عاق له. هذا لا يجوز، وإن كان عاقا لك أبدا لا يجوز. يسأل هو بين يدي الله، إن عصى الله فيك فأطع الله أنت فيه، لعل الله جل وعلا أن يهديه. كذلك من الناس الآباء الكرماء يرى أنه لو قسم التركة وهو على قيد الحياة هذا أفضل. والله لا، سيجل الأبناء في قلوبهم ويلوموا، ربما لا يرضوا عن هذه القسمة بعد موتك أو حتى في حياتك. أقول لك أنا شايف كده، لا، ما تراه أنت خطأ، إنما الشرع هو الصواب للذكر مثل حظ الأنثيين، ودع الأمر لله تعالى. فما سميت التركة تركة إلا لأن صاحبها تركها ومات، وما سمي الميراث ميراثا إلا أنه يؤخذ بعد موت صاحبه. هذا الميراث، وهذا جزء من ظلم الآباء للأبناء. كذلك عندنا ظلم هو ظلم اليتامى. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. نعم، كثير من الناس بين وبين بعض علاقات، يموت أحد هؤلاء الشركاء، علاقات تجارية صناعية، يموت واحدا منهم، فالآخر ربما يطمع في المال الباقي، يقول أنا فعلت، أنا صنعت، أنا اشتغلت أكثر، أنا، وينسى ويغفل أن هذا مال اليتامى. مال اليتامى وأكل مال اليتامى ظلم، حرمه الله تبارك وتعالى اليتامى. نعم، كان في زمن من الأزمنة في الدولة الأموية أمير للمؤمنين ولا واليا على منطقة من المناطق، كان هذا الوالي بين وبين بني فلان خصومة، فما أن ولي أمرهم حتى افتعل أمرا معينا فقتل به الرجال وسلب به الأموال ولم يترك لليتامى إلا دارا يسكنون فيه. بعد مدة من الزمن وسوس له الشيطان أن يأخذ هذه الدار، يأخذ البيت ده كمان، فأرسل العسكر والجنود وترك الباب على هؤلاء، فخرجت جدة اليتامى تتكئ على العصا، فتحت الباب فإذا بهم العسكر والجنود. قالت: ماذا تريدون؟ قالوا: هذه الدار سارت للوالي. فقالت: إنها دارنا، تستر عوراتنا، تحمينا من البرد والحر، ليس لنا مأوى غيرها. قالوا: لا يا أمة الله، الدار دار الوالي، واذهبي إلى الوالي. ذابت المرأة تتكئ على العصا إلى الوالي، واستأذنت ودخلت. قالت: أيها الوالي، لقد قتلت الرجال وسلبت الأموال ولم تترك لنا إلا هذه الدار التي تسترنا وتحمينا بفضل الله تعالى. فقال: يا أمة الله، إن الدار داري واخرجوا منها. فقالت: يا عبد الله، سأدعو عليك. فقال لها: يا أمة الله، إن أردت أن تدعو علي فقومي في الثلث الأخير من الليل. ثم خرجت المرأة منكسرة الخاطر تتكئ على عصاها ودعت عليه، فما هي إلا أيام قليلة، وغضب عليه أمير المؤمنين وعلم بفساده، فأمر به أن يؤخذ إلى الأسواق وتقطع يده ورجله من خلاف. فعل أمرا شنيعا، ارتكب حدا من حدود الله، أمر بأن تقطع رجله ويده وأن يعلق في السوق من رجله الأخرى، فعلق. فبينما هو على هذه الحالة إذ بامرأة تأتي تتكئ على العصا وقالت له: السلام عليك يا عبد الله. قال: وعليك السلام يا أمة الله، وفي حالة لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. رد علي السلام. فقالت له المرأة: أولا تعرفني؟ قال: لا. قالت: جزاك الله عني خيرا، لقد دللتني على وقت لا ترد فيه دعوة مظلوم، أنا أم اليتامى. فقال لها: يا أمة الله، أهذا وقت شماتات؟ قالت: والله لا، إن الوقت هو وقت دروس وعبر وعظات. أن الوقت وقت دروس وعبر وعظات. حبيبي في الله، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك يا ظالم، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. كم من دعوات سرت بالليل وأصحابها نيام، كم من دعوات رفعت بسبب الظلم، أي رفعت إلى الله. ومن الدعوات التي لا ترد دعوة المظلوم. المظلوم ظلم هو ظلم اليتامى، والقصص فيه كثيرة كثيرة. كذلك ظلم بين الناس، ظلم في البيع والشراء، سمى الله جل وعلا صورة في القرآن باسم صنف ونوع من هؤلاء الظلمة. ظلمة، نعم، هم الذين يسرقون في المكيال والميزان، ألا وهي سورة المطففين. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. الآيات في البيع والشراء ظلم، وزار وسيرى الظالم يوم القيامة جزاء ظلمه وعاقبة ظلمه. ظلم كذلك بين الناس، ظلم في الأعراض. إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقف بين الناس وقال خطبته العصماء ووضع ميثاقا ودستورا للناس. لما قام في الناس، والحديث عند البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، لما قام في الناس وقال: يا أيها الناس، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. كم من الناس الآن يأكلون لحوم إخوانهم بالغيبة والنميمة. ولذلك أيضا ترى صورة في القرآن سميت باسم صنف من الظلمة الذين يأكلون أعراض الناس ولحوم الناس، ألا وهي صورة الهمزة. نعم، ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلد. ظلم في أعراض الناس، نعم، كذلك ظلم بين الناس في الموت، الموت نعم، ممكن فلان بعد موته ترى من الناس من يطعن فيه ومن يلعنه ومن يتحدث عنه. اعلموا أحبتي أن الموتى ساروا لما قدموا وساروا إلى ما أفضوا إليه بينهم وبين الله تعالى. فإن كان هناك ظالما ومات دعه، فإن كان محسنا فلنفسه، وإن كان مسيئا فعلى نفسه. على عهد الإمام مالك ماتت امرأة كانت عرفت بين الناس بالبغاء، فجاءوا بالمغسلة، دخلت عليها المغسلة، وهذا الأثر سنده ضعيف ولكن للاستشهاد. دخلت المغسلة على هذه المرأة وبدأت في تجريدها الثياب وصب الماء عليها لتغسيلها، وما أن وصلت إلى فرجها حتى ضربتها عليه وقالت له: كم زنيت وكم فجرت وكم فعلت؟ فحاولت أن تنزع يدها فلم تستطيع، التصقت يد المغسلة بفرج الميتة، لم تستطع أن تنزعها أو تحركها. بعد ساعة طرقوا عليها الباب: هل انتهيت يا خالة؟ تقول: ليس بعد. بعد ساعتين طرقوا الباب: هل انتهيت يا خالة؟ تقول: ليس بعد. بعد ثلاث ساعات: هل انتهيت يا خالة؟ ليس بعد. فاقتحموا عليها الباب، فإذا بهم أمام منظر غريب، وهذه المغسلة قد التصقت في فرج الميتة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سألوا الأئمة والعلماء في عصرها وزمانها، منهم من قال: أرى أن الميت حرمة فتقطع يد المغسلة وتدفن مع الميتة، ومنهم من قال: نقطع جزءا من فرج الميتة ويبقى ملتصقا بيد الحية، إلى أن جاوب الإمام مالك. ولما قصوا علي ما حدث قال: خلوا بيني وبين المغسلة. فخرجوا وسألها: ماذا قلت وماذا فعلت يا أمة الله؟ فقالت له: والله يا إمام، ما قلت وفعلت إلا كذا وكذا وكذا. فقال الإمام: والله أكبر، لقد أصابت حدا من حدود الله. أي افترت على المرأة وقالت عنها بغير شهود. انظروا إلى هذا الأمر، وانظروا إلى الشوارع والطرقات ومجالس الناس الآن التي لا تخلو من الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس. خوض في أعراض الناس صار فاكهة المجالس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لابد أن تأتي بالشهود، بأربعة شهود. انظر كذا إلى واقع الناس لترى أن الكثير من الناس الآن يستحق أن يجلد على كل كلمة يقولها 80 جلدة، لأنه قال بغير ما شهود. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. تعرف اللي قاعد يتكلم في أعراض الناس وسير الناس لا يحل له أن يشهد على عقد من العقود، لا بيع ولا شراء ولا جواز ولا طلاق ولا غيره. هذا ما قاله الله، وأولئك هم على طول ولا تقبل لهم شهادتنا بعد سفيه، لا تقبل شهادته، هو مخروم المروءة لأنه جلس يتكلم في أعراض الناس بغير ما بينة ولا شهود ولا برهان. قال الإمام مالك: لقد أصابت المرأة حدا من حدود الله وأرى أن تجلد 80 جلدة. فجاءوا بامرأة قوية وأعطوها عصا أو شيئا يشبه ذلك، وقال: ادخلي علي واجلديها 80 جلدة. فضربتها 79 جلدة ويد المغسلة لا زالت ملتصقة بفرج الميتة، ما أن ضربت 80 حتى فكت يد المغسلة عن فرج الميتة. انظر إلى واقع الناس الآن وهم يخوضون في أعراض إخوانهم. وأنا والله أقول للناس دائما لينظر كل منا في المرآة فعله يجد بعض لحمان إخواني بين أسنانه وهو لا يدري بسبب الغيبة والنميمة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ حبيبي في الله، رأى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وفيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وذاك من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه وطرح بها في النار. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فالق الحب والنوى، خالق العبد وما نوى، المطلع على باطن الضمير وما حوى. نحمده ونشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله جل وعلا به الغمة والظلمة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا زال الكلام موصولا حول صفة الظلم، وما قلت رؤوس أقلام، وكل عنصر يحتاج إلى لقاءات ولقاءات. الظلم يا سادة الذي استشرى بين الناس الآن، ولا صلاح ولا فلاح إلا بإقلاعنا عن الظلم. إن لله جل وعلا قوانين لا تتبدل ولا تتغير. من هذه القوانين ما قال الله تعالى: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد من تغيير هذه الصبغة، صبغة الظلم بين الناس، ولا بد من تغيير النفوس والقلوب على ما يحب الله ويرضاه. نعم، لازلنا مع صفة الظلم وعواقب الظلم وخيمة. ومن ما ذكرت من حديث الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ الحديث: أتعلم حبيبي في الله أن هذا الحديث من أعجب ما تسمع وتقرأ؟ إن أعجب ما في هذا الحديث أن الحسنات المأخوذة هي الحسنات المقبولة، مش أي حسنة. ما يأخذها المظلوم منك يوم القيامة إنما هي الحسنات المقبولة. وما يدريك كم قبل مني ومنك من عمل. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: والله لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة ما كان غائبا أحب إلي من الموت سجدة واحدة فقط. كانت هي لو قبلت، الموت هو الغائب الذي يحب وانتظره، لأن الله جل وعلا قال: إنما يتقبل الله من المتقين. أعجب ما في الحديث أن الحسنات المأخوذة من هذا الظالم سواء كان بيده أو بلسانه هي من الحسنات المقبولة. الحسنات المقبولة، نعم. اعلموا أحبتي في الله أن هناك نوع من الظلم هو ظلم الأغنياء. الأغنياء، نعم، وما قاله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. مش مهم الغني ده بقى عنده أموال طائلة، لما عليك لفلان دين، عليك لفلان دين ومعك الدين، اعطيه. إن ما طلت وهو معك هذا ظلم منك. الغني هو، وهنا، من يملك أداء الحقوق لأصحابها ثم يماطل فيها. أحبتي في الله، إن الظالم يجلب على نفسي وغيري الشر والسوء. قال الله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أيها الأحبة، الدنيا بكل ما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي ما سقى الكافر منها شربة ماء. فعلام الصراع على الدنيا، وعلام أكل أموال الناس في الدنيا، وعلام أكل المواريث خاصة. الناس بتاكل ميراث ليه؟ وأنا بقول لنفسي وبقول لحضرتك: عايز من الدنيا إيه؟ بتاكل في الدنيا كده ليه؟ تجمع المال من الحلال والحرام ليه؟ عايز تبقى مالك ولا عايز تبقى غني عندك أموال طائلة؟ ربما يهاجمك الموت في أي لحظة ولا تتمتع بهذا المال، ويسير وزره على ظهرك وأنت لا تدري. عايز من الدنيا إيه؟ شوف كده فرعون الذي ملك ملك مصر، وما أكثر الفراعنة في زماننا. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت؟ فرعون: يا ترى أسعد بملكه؟ والله لا، والله أبدا ما أسعده الملك. كذلك قارون الذي ملك ما لم يملك غيره من الناس باستثناء الملوك، كان عنده أموال طائلة. يا ترى قارون سعد بماله؟ والله لا. اقرأوا التاريخ واقرأوا القرآن، ما أسعد المال يوما صاحبا، بل السعادة مزعومة موهومة، يفرح فرحا وقتيا بالمال وما يحققه المال، أما السعادة الحقيقية هي في راحة القلب والبال، كما يقال بين الناس راحة الضمير، إنك تبقى مستريح لم تظلم الناس. عايز من الدنيا إيه؟ تعال كده وأنقل لك مشهد من مشاهد يوم القيامة ليرى هؤلاء الذين يتسابقون على الدنيا ويسارعون من أجل الدنيا وفي الدنيا. قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. فين المال؟ فين العقارات؟ فين الورش والمعارض؟ فين؟ فين اللي طمع فيها؟ يوم القيامة بيقول كده: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فين الوجاهة؟ فين الإمارة؟ فين الكرسي؟ فين العرش؟ فين الخدم؟ فين الحشم؟ فين الموكب؟ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. الآيات: الدنيا ستنتهي يوما، فعلام الظلم يا سادة، لن ينتهي الحساب حتى يقتص يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق قبل أن يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاتين يتنطح واحدة لا قرون والأخرى لا، يقتص من هذه التي لا قرون حيث أنها ضربت أختها. أيها المسلمون، الظلم ظلمات، الظلم ظلمات في الدنيا ويوم القيامة، فلنتحرر ونحن في الدنيا من هذه المظالم، ولنؤدي للناس الحقوق. إن كان لفلان عندك حق فأدي إليه وأعطي إليه وتبرأ وتحرر منه من هذه المظلمة. موضوع الظلم موضوع طويل وفيه قصص كثيرة، ولكننا نرى الأكثر والأكثر في من حولنا. كم من الناس ظلموا أبنائهم وحصدوا شوكا، من أبناء كم من أبناء ظلموا آباءهم وحصدوا حسرة وندما. كم وكم وكم وكم رأينا من ظالم دعت عليه أو سارت في دعوة مظلوم. انظروا إلى واقع الناس، تروا هذا الأمر. إياك والظلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. هذا أمر الله لي ولك وللأمة جميعا، إياكم والظلم، فالظلم عواقب وخيمة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا. اغفر لنا وارحمنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اقض ديوننا وفرج همومنا، ارفع مكتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما عملنا وما عمل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما عملنا وما عمل السفهاء منا. اللهم ارفع الغلاء والبلاء والوباء عنا، ارفع الغلاء والبلاء والوباء عنا، ارفع الغلاء والبلاء والوباء عنا. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا، ارفع مكتك وغضبك عنا، ارفع مكتك وغضبك عنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أهلك الشرك والمشركين. اللهم عليك بأمريكا ومن والاها، اللهم عليك بروسيا ومن والاها، اللهم عليك بإيران ومن والاهم، اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق يا رب لهم غاية، واجعلهم يا رب لمن خلفهم آية. أرنا في هؤلاء عجائب قدراتك، إنهم قد ظلموا وقتلوا وتجبروا ولا قبل لنا بهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم يوما كهم عاد وثمود، أرنا فيهم عجائب قدراتك. اللهم اجعلهم لمن بعدهم آية، اللهم اجعلهم لمن بعدهم آية. اللهم أورثنا أرضهم وديارهم، اللهم أورثنا أرضهم وديارهم، اجعل أرضنا مقبرة لهم، اجعل أرضنا مقبرة لهم. احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فاعم بصره واقسم زاره، واجعله لمن خلفه آية يا رب العالمين. انصر المجاهدين أهل السنة في كل مكان، انصرهم على عدوك وعدوهم، واحد على الحق كلمتهم، سدد رميتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم من مات منهم فارفعه في الجنة درجات، ومن زال على قيد الحياة فاختم لنا ولهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الأحبة الكرام، الدنيا ساعة اجعلوها لله طاعة، والنفس طماعة، النفس طماعة، النفس طماعة، اكبحوا جماحها، علموها القناعة، واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الذنب لا ينسى، وأن الله حي لا يموت، أن الله حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. أيها الأحبة، قبل أن أغادر مكاني، إخوانكم في المسجد يحتاجون أموالا لسداد ما عليهم من حقوق وغيرها، فالمال في جيبك ومال الله، والبيت الذي أنت فيه وبيت الله، فأنفق من مال الله على بيت الله، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. اعتبر المال ده أي شيء، أنفقه لله وادخره عند الوصل، مية زيادة، وصل نور زيادة، غرامة في كذا، غرامة في كذا، علاج أتيت به عافاك الله من شرائه، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.